تحملت جمعية الصداقة السلفينية الكورية يوم الثالث من هذا الشهر في الإنترنت المؤلفة الكلاسيكية الخالدة للقائد العظيم كيم جونغ إيل اشتراكيتنا المتمحضة على جماهير الشعب اشتراكية لا تقهر.